إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإنها جسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، من الأمور العقبية المهمة أن تعتقد يا عبد الله أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فإن من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب غير الله فإنه كافر خارج من ملة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. من ادعى علم الغيب فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر، وخصوصا أولئك الذين يتوجهون إلى السحرة والكهنة والمنجمين والرمالين، فإنهم طواغيت لا يجوز تصديقهم ولا الذهاب إليهم، مجرد الذهاب إليهم محرم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا وسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 يوما. والجمع بينهما أن من صدقه كفر، ومن أتاه فهو عاصم ولا تقبل صلاته 40 يوما. ولا يعني هذا أن يترك الصلاة، بل هي تجزئ عنه أداء، أما لو تركها فإنه يكفر، لكنه لا يثاب عليها. الذي يذهب للكهان حتى ولو لم يصدقهم فإنه لا يثاب عليه. ومن ذلك عباد الله ما ينتشر الآن في بعض القنوات من مواقع تتعلق بالتنجيم والكهانة والحظ والأبراج وقراءة الفنجان والأبراج والضرب بالحصى والخط في الأرض والاستسقاء بالأنواع وما إلى ذلك من المكثرات. فعند مسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، يعني الفجر، فقال: أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى، قال: على إثر سماء كانت من الليل، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، والقطران هو النحاس المذاب في النار، ودرع من جرب والعياذ بالله. فاحذروا عباد الله، لأن التنجيم المحرم هو علم التأثير، وهو اعتقاد أن للأبراج والسماوات والنجوم أثرا في الحالات الأرضية. ولذلك فإن علم النجوم على قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير كفر بالله عز وجل، وهو الاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية. هذا برج فلان، وهذا حظه كذا، وفلان ولد في برج كذا سيحصل له كذا وكذا، وتعال شوف حظك، وفلان حظه كذا وكذا وسيعمل كذا وكذا لأنه ولد في الشهر الفلاني أو في البرج الفلاني، أو نحو ذلك من الكفريات وادعاء علم الغيب. ولتعلموا رحمني الله وإياكم أن النظر في القنوات التي تنشر هذا البلاء مثل الذهاب مثل الذهاب إلى الكهان بالضبط. فإذا فتحت تلك القنوات لتتفرج عليها كأنما ذهبت إلى الكهان والمنجمين والرمادين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطرق والرمل إن الطرق والرمل والعيافة من من من من من من من الشرك. فانتبه يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تتعلق بهذه الأشياء. اتصلت بي امرأة مديرة مدرسة تقول إن إحدى المعلمات، وللأسف أن مدرسة علوم دينية، تفتي الطالبات بجواز النظر في الأبراج. تفتي، حسبنا الله ونعم الوكيل. متى صار المفتية؟ الدولة وفقها الله حصرت الإفتاء في جهات معينة فلا يتم تخطيها. فانتبهوا، يأتون هنا يأتينا أناس في الإفتاء ويقولوا فلان أفتى بكذا، نطلق 20 مرة يقول الله أفتى الشيخ فلان إمام المسجد بأن الطلاق ما وقع. وهذه مصيبة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كان أولئك عنه مسؤولا. فانتبه، إياك ثم إياك، والذهاب إلى هؤلاء الكهان أو تصديقهم حتى ولو مرضت. يقول لك واحد: والله أنا مضطر، أنا مريض، أنا مسحور، أنا عندي كذا وكذا. والله قد لا يكون عندك سحر ولا شيء، لكن عندما تأتي إلى هذا الساحر أو الكاهن يقول لك إنك مسحور، وإنه قد وضع لك السحر في المكان الفلاني، وهو الذي وضعه قرينه، قرين هذا الكاهن وضع هذا حتى يصدقك، حتى تصدقه وتأخذ منه النقود ويأخذ منك النقود. هؤلاء مسترقوا السمع. ولعل تأتي خطوة أخرى للتوسع في هذه المسألة، فاحذر يا عبد الله من ذلك. النجوم خلقت لثلاثة أمور، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة رحمه الله: خلقت النجوم لثلاث. طبعا اخذها من القران: زينه للسماء، ورجوعا للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فاحذروا عباد الله من ادعاء علم الغيب. تقول عائشه رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن، حتى الانبياء لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم ربهم من الوحي. تقول عائشة رضي الله عنها: أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. تقول: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، يعني في الدنيا، أما في الآخرة فسيراه. ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم في الجنة. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفريضة. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. حتى الرسل لا يعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب. انتبه، قل ليس الرسل عليه الصلاة والسلام لا يعلمون إلا ما علمهم ربهم، فاحذروا من ذلك واحذروا الشرك، فإنه أخطر ما يكون على العبد، وإنه خفي أخفى من دبيب النمل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم من الشرك ما ظهر منه وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام يتمان لكرمان على الوافيان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى. قد يسأل السائل عن علم الطقوس وما يتعلق ب يعني علم الأرصاد الجوية. هذا علم جائز لا بأس به، ولذلك عندنا عندما يتوقعون في مكان ما نزول مطر أو نحوه في بلادنا خاصة يقولون بإذن الله تعالى يتوقع كذا وكذا بإذن الله تبارك وتعالى. الدول الأخرى ما يقولون بإذن الله، قال سيكون كذا وكذا وكذا، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فانتبه، إذا هذا علم الأرصاد لا بأس، يتوقعك بعلامات جعلها الله تبارك وتعالى، يعني علامة على توقع نزول المطر في المكان الفلاني، وهذا توقع بناء على بعض العلامات، وقد يخطئ وقد ايش؟ وقد يصيب. فعلا أحيانا يعلنون حالة مطر في المدينة فلا يأتي مطر، وأحيانا لا يعلنون فيأتي مطر، وهذا دليل على أن مسألة ايش؟ توقعات بإذن الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي الجزم بمثل هذا، وإنما كما درجوا عليه عندنا في بلادنا ولله الحمد المتخصصون بعلم الطقس فإنهم يعلقون شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. فانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يأتينا بعض العوام يقول طيب كيف يعلنون بأنهم يتوقع كذا؟ نعم، هذا لا بأس به، هذه أو أجواء أو طقوس أو يعني أمور يجعلها الله علامات قد يعني يحصل من خلالها شيء وقد لا يحصل شيء. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واحذروا ادعاء علم الغيب، واحذروا الذهاب للكهان والسحرة، احذروا كل الحذر، فإنهم يوهمونك أنك مسحور وأنت ليس عندك لا سحر ولا هذا، لكن نتيجة تقصيرك في جنب الله وبعدك عن الله وتقصيرك في الصلاة تتوهم أنك مسحور. فأنت نعم السحر حق قد يقع، لكن لا يبرر لك الذهاب إلى الكهنة. تعال بالرقية، تعال بذكر الله، حافظ على أذكار الصباح والمساء، اجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو العلاج. أما أن تذهب إلى الكهنة والسحرة والدجالين لا تنخدع، تراهم قد يقرؤون القرآن وقد يحفظون القرآن، فانتبه لا تنخدع بهذا. أسأل الله الكريم أن يحفظنا وإياكم، نعوذ بالله من الشرك ومظاهره ما ظهر منه وما بطن. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وعن منك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين.